الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نجيب عنها بتوفيق الله جل وعلا. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، أنا مقيم بالجزائر، ما حكم التجنس بالجنسية الفرنسية لولدي لأخذه إلى فرنسا من أجل الاستفادة من بعض الخدمات الطبية التي لا نجدها في الجزائر؟ أحسن الله إليكم. أما جوابي عن سؤالكم، لا يجوز أبدا التجنس بالجنسية الفرنسية أو غيرها من الجنسيات الكافرة، فهذا محرم. سواء لك أو لولدك، وبحمد الله جل وعلا بلاد الإسلام فيها الخير الكثير، فإذا أردت أن تستفيد من الخدمات الطبية فابق في بلاد الإسلام وتعلم في بلاد الإسلام. أما التجنس والذهاب إلى ديار الكفر فهذا لا يجوز. وحتى إذا قلنا بأنه يجوز للمسلم أن يذهب إلى ديار الكفر يتعلم بعض العلوم التي لم تتوفر في بلاده، أولا لا يتجنس، وثانيا أن يكون له إيمان قوي وله علم، فالإيمان يقيه من الوقوع في الشهوات، والعلم يقيه من الوقوع في الشبهات. أما أن يذهب المسلم إلى ديار الكفر لقصد التعلم وطلب العلم الذي لا يوجد في بلاده ويعود بلا دين، فالله المستعان. نصيحتي إليك يا أخي، لا يجوز لك الذهاب إلى ديار الكفر. وأما مسألة التجنس فهو حرام حرام حرام، والله أعلم بالصواب.